بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم. أورد الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة فأورد النصوص من الآيات والأحاديث في شأن البر وصلة الأرحام، بر الوالدين وصلة الأرحام، وما ورد من ذلك أمرا ونهيا ووعدا لمن قام بهذا الأمر من الفضل والجزاء والثواب في الدنيا والآخرة. ومن الاهتمام بهذا الأمر وهذا الشأن الذي هو البر والصلة، فإن الشارع الحكيم لم يقتصر على إيراد النصوص الآمرة بهذا الحكم، مع أن الأمر كما هي القاعدة عند أهل العلم، الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأيضا مفهوم ما أمر به ورغب فيه مفهومه أن من خالفه بخلاف ذلك. لكن للاهتمام بهذا، فالله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وردت الآيات والأحاديث بالنهي عن العقوق، يعني ورد الأمر بالبر وبصلة الأرحام فلم يكتفى بهذا، بل تأكيدا لهذا الحكم واهتماما به وردت النصوص بالنهي عن العقوق والتحذير من العقوق وذكر ما يؤول إليه حال العاق وقاطع الرحم من اللعنة والطرد وقلة المباركة. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله سبق أن أوردها في باب سابق أو أبواب سابقة، والرسول عليه الصلاة والسلام أورد هذه الآية في قوله جل ذكره: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. لما ذكر شأن الرحم وأهميتها وأنها متعلقة بالعرش، وسألت الله سبحانه وتعالى واستعاذت به: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فالله سبحانه وتعالى كما مر بنا الحديث قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ثم تلا وقال أو قال عن سبيل: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فهل عسيتم، أي لعله حقيق بكم وحري بكم إذا توليتم. اختلف في المقصود بهذا اللفظ، هل توليتم من الولاية والإمارة والمسؤولية لا تستعملونها في صلة الرحم وتصلون من يكون من أرحامكم، فإذا كنت مسؤولا من غير محاباة، من غير محاباة أو تقديم المفضول على الفاضل، لكن من شكر هذه النعمة أن تصل أقاربك، تصل أرحامك إذا كنت ذا مسؤولية ومكانة، ما تجعلها وسيلة لقطعة الرحم، لكن من غير محاباة. وقيل توليتم بما أعرضتم، فإن إعراضكم أيضا من عواقبه السيئة والوخيمة، وصدودكم عن الدين أن تبتلون أيضا بقطيعة الأرحام، تبتلون بقطيعة الأرحام، فهي من عقوبات الصدود والإعراض والتولي عن أوامر الله، من قبيل مجازات العاصي بمعصية أخرى. فليحذر الذي يقصر في أمر الله ويتولى عن حكم الله أن يبتلى أيضا بقطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فمن فساد من الفساد في الأرض قطيعة الرحم، لأن من أعظم الفساد قطيعة الرحم. أولئك الذين لعنهم الله، يعني هذه يعني وعيد شديد وزجر، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فلا يسمعون الآيات، لا يسمعونها سماعا مفيدا، كشأن الدواب كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن في شأن الكافرين، ولو شاء ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلا يسمعون ولا يبصرون مع وجود هذه الحواس، فالله يحول بينهم وبين أن يستفيدوا منها عقوبة لهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن؟ ففي القرآن الآيات المرغبة في صلة الرحم، المرغبة في كل خير، المنجية. تدبر القرآن، أفلا تدبرون القرآن؟ بل على قلوب أقفالها، قلوبهم مقفلة، ران عليها، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا الكسب الحرام، هذا من أشد ما يحول بين المرء وبين قلبه، فلا يستفيد من المواعظ والعبر، ولا يستفيد من الآيات والنصوص. وفي الآية الأخرى كذلك، الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآيات السابقة شأن الواصلين الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وذكر جزاءهم، ثم أيضا تأكيدا وتحذيرا، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. انظر، يقرب بين القطيعة والفساد في الأرض، فالقطيعة من الفساد في الأرض أو تكون سببا للفساد في الأرض، وهي فساد في الأرض، أولئك لهم اللعنة. فاللعنة لهم وعليهم، مرة عليهم ومرة لهم، فهم في لعنة، قائمون قاعدون في كل أحوالهم، إنما يتقلبون في لعنة الله، صلى الله عليه وسلم. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهذا وعيد. ثم ذكر آية سورة الإسراء، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وكأن المؤلف أراد أن نستفيد ونستدل بمفهومها، فهي وردت في شأن الحظ والترغيب في بر الوالدين خاصة، وأيضا في شأن صلة الأرحام وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله، ما هذا التكرار والتأكيد من صيغة إلى صيغة؟ يعني كان يكفي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا نص بليغ، قرن الأمر بالإحسان إليهما بعبوديته سبحانه وتعالى، لكن لم يكتفي فأعاد وكرر. هذا كله دليل على أهمية هذا الأمر وهذا الشأن، وهذا دين الفطرة، دين العقل، دين الرحمة، هذا الذي يربط الأواشج ويربط الناس بعضهم ببعض على خير ومحبة وبركة. لا شأن المجتمعات المفككة والمجتمعات الإسلامية التي ضيعت أمر الله فضيعها، نسوا الله فنسيها، فتجد العقوق وقطيعة الرحم مخيمة عليها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وعن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه. فهذا حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه. فالرسول عليه السلام يخاطب بهذا الخطاب البليغ ألا، هذه كلمة استفتاح فيها تنبيه ولفت للأنظار. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، تكرار 3 مرات لصرف النظر لأهمية هذا الشيء الذي هو أكبر الكبائر. الإشراك بالله، قلنا بلى يا رسول الله، كيف كيف لا تخبرنا، بل هم متشوفون متشوقون إلى أن يعرفوا أبواب الشر ووسائل الشر مثل ما عرفوا وسائل الخير وأسباب الخير. فقلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله. فلا شك أن الإشراك بالله هو قمة الفساد وغاية الظلم والضلال، الإشراك بالله، لأن المشرك بالله ما لا يوفق في شيء من أموره ولا يستفيد من عمل من أعماله أيا كان هذا الشرك، إن كان شركا متأصلا أو شركا طارئا فهو داخل في هذا الحكم. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، كف انظر كيف قرن، مثل ما قرن في الأمر بالبر والإحسان أيضا في مجال التحذير قرن بين العقوق والشرك، وهناك قرن بين العبودية لله والإحسان إليهما. فهذا كله يدلك على أهمية هذا الشيء. فلا سعادة وفرحة من وفق للبر والإحسان، ولا شقاوة من ابتلي بشيء من العقوق، لأن هذا صار قرين الشرك، قرين الشرك الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم ذكر أمرا هو أيضا عظيم، كان متكئ فجلس، يعني كان مستنس، ثم أبرز نفسه، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، كررها مرارا حتى قلت، يقول أبو بكر قلت ليت الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت رفقا بحاله مما يجد، لأن قول الزور القول أعم، والشهادة هي الشهادة التي يشهد بها الشاهد زورا وبهتانا وظلما، وقول الزور أعم، قد يكون شهادة قد يكون خبر قد يكون عقوق قد يكون شرك. فالزور الظهار، الله سبحانه وتعالى أخبر عن الظهار بأنه زور، ومنكر من القول وزور، إذن قول الزور عام، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم له لأنه يدخل فيه الإشراك. فمن أعظم الزور وأشده الزور في حق الله سبحانه وتعالى، أن تجعل الله شريكا. ومن الزور أيضا حقوق الوالدين بكلمة بريئة، أوف كلمة أوف هذه زور، وأي كلام لا مصلحة لك فيه ولا خير فيه فهو داخل في هذا المسمى. فهذا أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى قرن، ولذلك الرسول نبه على قول الزور بأنه نبه على خطورته بأن الله سبحانه وتعالى قرنه بعبادة الأوثان في قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدلالة الاقتران ذكر بأن قول الزور من خطورته قرنه سبحانه وتعالى بالاجتناب، اجتناب الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فهذا الاقتران في التحذير كما هو الاقتران في الترغيب، فهذا مما يدل على عظيم هذا الشأن وأهميته. فنسأل الله أن يوفقنا للبعد عن العقوق والقطيعة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. فهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يخبر عليه الصلاة والسلام عن الكبائر. هناك في الحديث السابق قال أكبر كبائر، وهذا لا تعارض، فهي تكون أكبر كبائر من وجه، وهي أيضا داخلة في مسمى الكبائر. وهذا الأسلوب منه عليه السلام يختلف بحسب حال المخاطبين وحال من بين يديه وحال السائلين، فيعبر بتعابير مختلفة ومتفاوتة. فالكبائر، وقد يكون الراوي أحيانا له نوع من التصرف باللفظ، يتصرف باللفظ، فالكبائر الإشراك بالله، فهذا متفق مع الذي قبله. وعقوق الوالدين كذلك، زاد هنا قتل النفس، مع أن في كبائر أخرى وردت: السبع الموبقات، السحر، أكل مال اليتيم، أكل الربا، قذف المحصنات الغافلات. ولكن هو عليه السلام يخبر بحسب المقام وبحسب ما تقتضيه الحال. وقتل النفس واليمين والغمص، فهنا قتل النفس هذا لا شك أنه من أعظم الكبائر، قتل النفس بغير حق، والذين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفس المسلمة طبعا، المقصود المؤمنة، هي التي حرم الله أصلا هي النفس المؤمنة المسلمة. ولذلك قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه تمسك بها ابن عباس في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم على أن القاتل عمدا لا توبة له. وكان أبو هريرة أو غيره من الصحابة يقولون للقاتل عمدا: تزود من الماء البارد فإنك لن تدخل الجنة. لكن جمهور أهل العلم يقولون لا، أنه إذا تاب وصدقت توبته ومكن من نفسه، مكن من نفسه يقتص منه، وهذا من صدق توبته ومن صحتها، فإنها تقبل. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الفرقان بعد أن ذكر القتل والشرك والزنا: إلا من تاب وآمن. لكن أولئك يقولون آخر ما نزل آية سورة المائدة. فإذا قتل نفس من الكبائر العظيمة جدا والبشعة، وأيضا يدخل في حتى قتل المعصوم ولو لم يكن مسلما. إذا كان معصوم صاحب عهد أو ذمة صحيحة، له ذمة صحيحة وعهد صحيح، ما ينبغي التعدي عليه، لكن لا شك ليس قتله كقتل المسلم. فقتل المسلم هذا من أخطر ما يكون وأمر خطير جدا. واليمين الغموس، اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، الكاذبة التي يحلفها الإنسان كذبا وزورا، سميت غموس لانغماسه بالإثم أو لانغماسه بجهنم بالعذاب. وهذه جمهور أهل العلم يقول لا كفارة لها، ما يصلح فيها كفارة. الكفارة في اليمين التي الإنسان يقولها عن غير كذب، فيعني يحنث. أما إذا كانت يمين كاذبة فهذه لا كفارة لها إلا أن يتوب توبة صادقة وتوبة نصوحة ويستغفر الله، وخاصة إذا كانت هذه اليمين ينتزع بها حقا أو لنفسه أو لغيره، فهذه من أخطر ما يكون. لكن إذا كانت اليمين الكاذبة يتخلص بها من ظالم، ويتأول، والأولى أنه يتأول ولا يقتحم الكذب اقتحاما، بل كما في الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فيعرض. لكن إن ابتلي بظالم وخاف على نفسه أو نفس غيره ممن من معصومين ولا ينجو إلا قد تكون يمين كاذبة، فعلى قاعدة يعني أهون الضرين وأقل الشررين، فأقل الشرين وأهون الضررين، فهذه يؤذن له فيها. ما عدا هذا فهي من الكبائر، ومن يأتيها فإنه معرض للعقوبة والإثم. نعم. أحسن الله إليكم. الكبائر هل تقسم هناك كبائر عظيمة وكبائر صغيرة كتقسيم الشرك لقولها؟ لا، هي الذنوب، الذنوب عند جمهور أهل العلم أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، لأن النصوص وردت، وردت بذكر الكبائر، ومر بنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنها إلى 70 أقرب منها إلى 7، بل في بعض الروايات عنه أنها إلى 700. وأيضا الصغيرة عند أهل العلم، الصغيرة مع الإصرار عليها والاستمرار تلحق الكبائر، تعتبر كبيرة. فإنسان قد يأتي عملا هو من الصغائر، لكن إن أتاه مرة ومرتين وتاب منه تاب الله عليه، فإن أصر عليه ولقي الله مصرا على هذه الصغيرة فهي كبيرة. وكلمة أهل العلم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. فهذا الحديث الآخر لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحذر عليه الصلاة والسلام من أمر يعني يؤدي إلى العقوق بطريقة غير مباشرة. ولذلك أهل العلم يستدلون من هذا الحديث على أن الأسباب وما يكون الفعل الذي يكون متسبب به الإنسان ولو لم يكن مباشرا له فإنه يأخذ حكم المباشرة، يأخذ حكم المباشرة. فأنت إذا تسببت في شيء وإن لم تباشره بيدك، إضاعة مال، كسر شيء، أمر من الأمور، إذا كنت سببا فيه يعني ما رتبت الأمور كما ينبغي أو يسرت من يعمل هذا الشيء الذي ترتب عليه فأنت سبب. ولكن تختلف المسؤولية، ليست مسؤولية المباشر كمسؤولية المتسبب. فالمباشر هو الذي يسأل أولا إذا كان أهلا لمسؤولية، ثم بعده المتسبب. فهنا هو أسلام بين خطورة هذا الأمر. إن من إن وعنه من الكبائر شتم الرجل والديه. إن من الكبائر، نعم، من الكبائر شتم الرجل، من الكبائر في الرواية. فهذا يعني من يعني العقوق، يعني داخل في العقوق شتم الرجل والديه. فالصحابة رضي الله عنهم يعني استغربوا، هل يشتم الرجل والديه؟ هذا لا يكون إلا من مجنون، من أحمق، من غير مكلف. أما الرجل العاقل السوي لا يمكن أن يكون من هذا الأمر. فبين على السلام أنك يكون منك هذا أحيانا من غير شعور منك، لكن تعتبر أنت الذي بعثت ذلك البعيد على أن يسب أباك ويشتم أباك أو أمك أو يلعنهما، أنت الذي بعثته على هذا وكنت سببا. فإذا وسماك على السلام شاتما لاعنا سابا. أن يشتم الرجل والديه، كيف يشتم؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب. وهذا من الحماقات التي يقع فيها الناس ويقع فيها الجهلة، حماقات. وإلا إذا ابتلي الإنسان بالمسابة فما لك وللغائبين، ليكن سبك لمن بين يديك. لكن انظر كيف الشيطان يعني يبتليهم فيتعدى شررهم وشرهم وضررهم إلى الأبرياء البعيدي. وإن كان الفرض أن يسلط اللعنة على الحاضر الموجود، والسب يسلطه على اللي بين يديه، ما لك ولي أبيه ولي أمه. لكن هذا من البلوى، من البلوى، نسأل الله السلامة والعافية. الرواية الثانية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. من أكبر الكبائر لعن الرجل والديه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعنه، ما لعن، ما صدر منه كلام في حق والديه، لكن سماه لعن، لأنك أنت الذي بعثت هذا الأحمق الجاهل الضال، أنت الذي أثرته، فانتكس على والديك سبا لهما وشتما فكأنك أنت الذي صدر منك السفر. وهذا مثل ما قلت أخذ منه أهل العلم في كثير من المسائل أن المتسبب في شيء فهو مثل الذي تسبب في القتل. لو أغريت إنسان بقتل بريء أغريته ما قتلت لكن حرفته على ذلك فأنت آثم. ولذلك في الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. أعان بشطر كلمة فماذا الأناس تجدهم يطلقون هذه الكلمات ويطلقون الإغراء بالفساد والضلال. الله سبحانه وتعالى قال في شأن الفواحش إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مجرد محبة يحبون لكن يعبرون عن هذا الحب شيء لو كان فقط في نفوسهم ما يؤخذون عليه لكن يعبرون عن هذه المحبة بنوع من الوسائل. فهذا أيضا إثم بالتسبب لأنهم سبب في إشاعة الفاحشة سبب في القتل سبب في عقوق الوالدين في شتمهما فيتحملون المسؤولية. وسماه عليه السلام لاعنا سماه لاعنا نسأل الله السلام والعافية. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم. متفق عليه. فهذا حديث جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه فيخبر السلام أن القاطع وفسره أحد الرواة وهو سفيان بن عيينة رضي الله عنه رحمه الله فبين. وهذا المقصود لا شك السياق يدل على أن القاطع الذي هو قاطع الرحم قاطع الرحم وأشد القطيعة حقوق الوالدين. فهذا خبر منه عليه السلام أنه لا يدخل الجنة إذا مات مصرا على هذا العقوق والقطيعة. لكن قلنا إن أهل العلم لهم مسلك في نصوص الوعيد. نصوص الوعيد هذه يعني لا تؤخذ على ظاهرها. فأيضا يعني المقصود لا يدخل الجنة أي لا يدخلها من أول الأمر من أول وهلة بل لابد أن يعذب يكون عذاب إلا أن يعفو الله عنه إلا أن يعفو الله عنه لكنه معرض للعذاب. لكن هم يقولون مآل أهل المعاصي من العاقين أو أكلة الربا أو أهل الفسوق والضلال ما لم يكن شرك مآلهم إلى الجنة لكنهم معرضون للعذاب الشديد. وتحمل هذه النصوص على أنهم لا يدخلون الجنة في أول أمر كما يدخلها الأبرياء الذين سلموا من الذنوب والمعاصي وحققوا التوحيد من جميع الوجوه. لنا وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. هذا حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه فهو عليه السلام في هذا الحديث يوجهنا إلى آداب عظيمة. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأهل العلم يقولون إننا ذكر الأمهات مع أن العقوق المقصود بها الآباء والأمهات ليس فقط لكن لضعفهن ولأيضا مضاعفة حقوقهن نبه عليهم والآباء كذلك. فالتحريم بالإجماع ما في إشكال تحريم في حق الآباء والأمهات. حرم الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. هذه اختلف أهل العلم في مقصود من هذه العبارة منعا وهات. فلعل أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب هو منع الحقوق الواجبة يمنع الشيء الواجب عليه من زكاة وكفارة وحقوق الآخرين. وهات أي طمع صاحب طمع وجشع يسأل دائم أعطوني كذا وكذا فهو يسأل الذي له ويلح فيه وقد يكون ليس له ويمنع الذي عليه. هذا لعله من أعدل ما قيل في معنى هذا الحرف ومنع وهات ووعد البنات. ووعد البنات وعد البنات هذه كانت يعني في الجاهلية أمر لا يكاد يصدق به الإنسان. من يصدق أن الإنسان يئد بنيته التي هي بضعة منه وقطعة منه. لكن الشرك والكفر والضلال يبلغ بصاحبه مبلغا تنطمس معه فطرته وعقله ليصبح وحش من الوحوش، وهذا أمر محق. يعني لو لم يذكره الله سبحانه وتعالى، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا أمر ثابت ما في إشكال. مع أن الإنسان يتساءل كيف يكون هذا، هل يصدق الإنسان يدفع بنته؟ قيل أول من ابتلي بهذا قيس بن عاصم التميمي، أدرك الإسلام وصحابي وأسلم رضي الله عنه وعفى عنه، كان هو أول من سن هذه السنة السيئة لأهل الجاهلية. غزاه قوم فأسروا ابنته، ثم إن أحدهم أخذها تزوجها عن كره منه، ثم اصطلح معه قيس بن عاصم، اصطلح معه فعرض على ابنته تبقين مع زوجك وتعودين لي، قال أبقى مع زوجي. فكيف فآل على نفسه ألا يبقي ابنة له تولد حية، لما وجد من عقوقها ولؤمها إذ تفضل عدوه وخصمه عليه. ثم إن هذه العادة أول أيضا من قام بافتدائها جد الفرزدق، صعه ابن ناجية التميمي، جد الفرزدق هو أول من قام وتدخل وصار إذا سمع بموءودة توأد بذل من ماله، بذل من ماله حتى لا توأد. وكان الفرزدق يفتخر بهذا ويقول وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوائدة أن تؤدي، فكان هو الذي. وكذلك صعصع هذا جد الفرزدق أدرك الإسلام وأسلم صحابي رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى أنكر عليه ماذا؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم إياكم، نحن نرزقكم إياهم. لأن القتل والوعد كان أحيانا في حق البنات وربما أحيانا في حق الذكور، لكن بالنسبة للبنات من أجل الفقر ومن أجل العار، خشية من العار، من شدة الغور عندهم يقوم بهذا المسلك السيء، وقد يعيدها فور ولادتها أو إذا صارت سداسية كما يقول الإمام بن حجر رحمه الله. إذا بلغت 6 سنوات أمر أمها فزينتها وقال سوف نذهب إلى كذا، يخفي عليها فيكون قد أحد عد حفرة فيلقيها ويركم التراب عليها. لم يصدق بها، لو لم يذكره الله سبحانه وتعالى وتأتي النصوص به ما يبلغ الإنسان هذا المبلغ. الوحوش الحيوانات تعتني بصغارها وتحدب وتعطف عليها، لكن أولئك القوم انطمست فيهم الفطرة حتى أعاد الله لهم بهذا الدين فطرتهم وسلوكهم وصاروا رحماء بينهم كما أخبر الله. وهذا مستفيض هذا السلوك، عدم العطف على الصغار. عيينة بن حصن لما أتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه مقبل الصغار يعني استنكر هذا، تقبلون صغاركم؟ قال ما نقبلهم، حنا ما نقبلهم، ما يتعامل معه الابنوع من الشدة والغيظة. فهذا يعني سلوك مستفيض عنه. فهو عليه السلام أكد ما نهى الله عنه وأذى البنات وكره لكم قيل وقال، هناك عبر بالتحريم وفي هذه المسائل عبر بالكراهية. والكراهية والتحريم والتفريق بينهما مصطلح متأخر، وإلا في القرآن والسنة التحريم والكراهة كلها بمعنى عند المتقدمين، كلها بمعنى. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الشرك والكفر والمعاصي ذكره كله، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أما المتأخرون ففرقوا بين التحريم والكراهية. وكره لكم قيل وقال، الثرثة بعضهم يقول كثرة الكلام، قيل وقال ما له داعي أنك تضيع وقتك، قال فلان وقال فلان، إذا لم يكن للكلام فائدة فأنت مسؤول، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلماذا كثرت هذا الكلام وتضيع الأوقات وقد تزل بحرف كلمة؟ قيل وقال وكثرة السؤال أيضا، قيل السؤال هل مقصود به سؤال المال أو السؤال في المعضلات والمشكلات والأسئلة التي لا داعي لها؟ الصحيح أن اللفظ عن كما يذهب إليه بعض أهل العلم كثرة السؤال في المال ما ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر، والله سبحانه وتعالى أيضا امتدح أهل الخير والفضل لا يسألون الناس إلحافا، والرسول صلى الله عليه وسلم ربانا على العزة والكرامة أن لا نسأل الناس شيء أبدا، ولو قضيب من أراك، ولو عود شيء أبدا لا تسأل، إذا سألت فاسأل الله كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وأيضا السؤال عن المعذرات والمشكلات، الله سبحانه وتعالى حذرنا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، ما هي داعي كثرة السؤال والإحراج، وحذر السلام من كثرة السؤالات التي فيها نوع من التعنت والمغالطة والتقعر، فهذا أيضا داخل في هذا. وإضاعة المال، إضاعة المال هو أن يصرفه في شيء لا فائدة فيه، لا في دين ولا في دنيا، لا في دين ولا في دنيا، هذا من الحراقة ومن الظلام. والدنيا كذلك إذا بالغ في الصرف يدخل في إضاعة المال. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من الإسراف والتبذير، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من صور كثيرة من صور الإسراف والتبذير في اللباس، في المباني، في كثير من الأشياء، فهذا يدخل في إضاعة المال. لكن من أشده إذا صرف المال في غير شيء إلا في الفساد، في الفساد، في مخدرات، في دخان، في خمر، في أشياء من المحرمات، فهذا غاية في إضاعة الماء. يقول وفي الباب، يقول المصنف رحمه الله، نعم، أحاديث سبقت في الباب الذي قبله، وأقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله. فهذا مر بنا، يعني المؤلف رحمه الله يعرج على ما سبق، وأن الله سبحانه وتعالى تهدد وأنذر أن من قطع الرحم قطعه الله، ولا شك أن من قطعه الله فلن يصله شيء، لن يتصل حبله بشيء من الأشياء وتنقطع أسبابه، فهذا من يعني مضار القطيعة والعقوق، لا في الوالدين ولا في عموم الرحم.